ومالي أرى النوم عن عيني قد نافرا. أأنت علمت طرفي بعدك السهرا؟ يا نور العيون وما لذكرك يصلي النار في كبدي. أهكذا أهكذا أهكذا كل صب الفم ذاكرا. هويت بحبكم من كان يشبههم حتى لقد عشقت الشمس والقمر. يا ليل يا ليل